على المبدا. الزوان سكت كيفي تخلف ننس على كل حال بتا تخزن السي والمعاتش ابدا نتسلي ولنتش ان نبدا نفهم بالسي بالسي عشان شرط قم الشرط اين بتا ماذا بك جرى قل مجلسي ما ننا ان ريح معاتش وحدتش ونقبل الضعفاء دي العابيد دي المساكين إن نبدا ندور عن الحومتش خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم ديما لمعاس المستضعفون والعبيد والمسلمون الاوائل ديما لمعاس ناس ماذا بينا إن انو قاعد نجبد على برا انريح معاك بتوز دق نزعكت كان النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح نوعا ما ان معي ما نس معليش إن انو ديما تشارك الصحابه مزوار الاوائل لان ديما معايا لا غرس الوقت نسن هيا نشي ضربها أدريح معين إنه لعل ربي سبحانه وتعالى يهدتن معوموني ربي سبحانه وتعالى وسيقبل أبدا وسيقبل أبدا أو الاقتراح إن يسوى لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خسرت رب سبحانه وتعالى كيف يكون مع العبد المؤمن ولو كان ضعيفا ضعفاء الناس غيري رب سبحانه وتعالى والضعفاء لنيفن هؤلاء الصناديد من قريش إن إنه لنغس ندسأش سلن ولا دم نسج وجعل حساب الآخرين. وقصة أخرى معروفة قصة عبد الله بن أم مكتوم دكفيف يسازي الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس مع صناديد قريش معيز عليك ليستول معاسن يفيتن مغسينز إلا مارو ينشر دعوته يسد هذا الأعمى عبد الله بن أم مكتوم قال ياود الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ يقرس يا رسول الله علمني يا رسول الله علمني. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكوت بالسكاموني يعني أولا شاكت الوقت يتزلك الوقت أطلب دون الطلب والوقت كنت بدلت كت الوقت يعني ليس أنيني ليس سوى المعامين الصاموني إلا ما يترد العقل. ولكن هذا المنظر ولا هذا الموقف ربي سبحانه وتعالى قد اطلع عليه والنية تنحى جانبا إنني زوان ربي سبحانه وتعالى أدي صوت عتابا لطيفا على الرسول صلى الله عليه وسلم يمرن بدني كتوقف تطمزنت عتاب لطيف للرسول صلى الله عليه وسلم أسيني بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى يمشركن صناديد قريش أما من استغنى فأنت له تصدى يعني أنه تقلدس وما عليك ألا يزكى بتغف تشتي بتولتني هدي ربي وأما من جاءك يسعى سجد مني تكلب غفش تكلب يسعى يتغار وهو يخشى فأنت عنه تلهى وتقل غرس كل بل عبستا كلا إنها تذكرة وني إلا دقنو فكر يا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم ديك فيف أسيسي لرب الشانس آدي آدي آدي وطى القرآن في سيس ولتذكر اسمس ولكن الواقعة معروفة إن الله يدافع عن الذين آمنوا آدي عاد بعد سعال سعاد ديس عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أزيس الرسول صلى الله عليه وسلم غادي سلم غفص بتغسيني أسيني مرحبا بمن عاتبني ربي فيه مرحبا أهلا وسهلا ديوني لني عاتبي ربي ديس دي الشنس حافظ الصحابة هذه الجملة عاد ديما قرنز دجميل ميمي شمرس المعنويات لسن الضعفاء. بتغنيني ده الوقفة لطيفة. ألو كان القرآن داوال سيدة محمد صلى الله عليه وسلم، ألو كان اللي يتاري تفس، ألو كان اللي يتألف ذا ألف، أدياري يون ليتو أين لن يمسه شخصيا المعاتبات أتياري أتياري. أما نشي اللي يقن حد لا يمثلني القرآن أكون يقن حد زود ياري المذكرتس أين لن يجدشتم وتتيري أديني معي من صعف الله عما سلف تعاقب تعاتب تجوكش دشتيم الترقيت والخسة يرقاع والخسة يحكى قاع أشين ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها وعف الله عما سلف. ولكن مش كان النبي باللي وني دول ربي سبحانه وتعالى أدي سنزل ديس آيات العتاب وهي موجودة في القرآن الكريم لبعض الآيات اللي يعاتب دي سنت ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم عف الله عنك ولتيري قل حد على كل عف الله عني جي كذا وكذا وكذا يا ربي ناس عف الله عنك لما أذنت لهم. بعض الآيات من هذا النوع وقصة عبد الله بن أم مكتوم أبرز دليل على أن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى. صح أدسني مشركن توني والفليح نديس الناس لا بالتوسينيد الضعف هذا المساكن لا نمعو واحد نوم لاش تقطعكت لمدة ناني ما رووني دنبي انتي دا تمغوه هل عاد انت قاع إلا سرت وصفنا يزمن كلب سالدليل سالبرهان. قريش تزنك الجماعة إلى المدينة المنورة على خطر الذي سودين يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة وخيبر إننو ودين للموجودين في المدينة المنورة زوناصن ننسن أنتم أصحاب الكتاب الأول نخسغنتو شم الحقيقة ونورجز إلا يزعم أنه نبي التجمع أنتيني من الحقيقة ننسى ودي يعني ننو الحق الحق إلا غرنا يتواري ده النبي أما الصحة ونغسلنا من سيس أولت من سيس بصحة ونيني قنجرة أتنسى تقربي بالحق ويجري الحق على ألسنتهم. ننسا رحت سولت في ثلاثة نجرة بدت يجاوبهم فهو نبي بدت يجاوب فهو متقول إلا كذاب إلا يسترجس اللي تطغف مغروم وبركة حشا زواناس يا محمد صلى الله عليه وسلم زلت فن بي صلى الله عليه وسلم لكانوا سد اش نسول اخترتوا اش نسول ده سول جاوب هذا ننس وشي ناس ثلاثة نسئلة او نودين ننس نيت قريش اسألوه عن فتية كانوا في الزمان الاول ما خبرهم فلهم نبأ عجيب واسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها من هو واسألوه عن الروح بتجاوبهم سنت إلى ذنبي بتخاطي إلى كذاب ريح نعاس سولت. السؤال الأول فتية في الزمان الأول البعض من الشبان غصنك تقصة في الزمان الأول غابا غصنك تقصة دق نورجاز طاف مشارق الأرض ومغاربها كان محاربا كان فارسا كان بطلا تتقصص من يبوني وما هي الروح الروح إلا غرنت بتها الرسول صلى الله عليه وسلم والعزيم لم يدخل مدرسة ولا متوسطة ولا معهدا ولا جامعة وإنما يتلقى الوحي من الله بتيقشر وتيسين أزيس الوحي سجنة إن يسم سأخبركم غدا. رحت ألا الشاء أو نخبره، فما ولا يتشل لا في علي ولا في أبي بكر ولا في عمر ولا في ليس سجومي جبريل شكد يوطى أسوش أجوبة دولة غلوة الشاء إن يسم دولتي ذا الشاء قلت له مدة نتا السجن تسناز دي تعاود الدي ليا لا يبدا نقرن ها ننا نغبل اللي بتا ولي جاوب السن الا ولي السن ولاد الحيط غير الا خاطي النبي نتا ربي سبحانه وتعالى يخسات اتي عاتب منشي نسي ونطر المعاتبات اللطيفه اتفكر دي قن شرا اي نبتا اني يسناس او نيني غلا الشعب وإنما لم يستثني ولني أشان شاء الله ولني أشان شاء الله إن أشاء ميميلي تشلفي منس الاستثناء مشيئة الله سبحانه وتعالى أين لختنا يدي سنزل ربي سبحانه وتعالى تفسير لهذه الأسئلة يبدأ الزار ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله والقر عمري أشاء بتولت نير معس إن شاء الله ديما إيني أشاء إن شاء الله أيني إلا نغلم بعد ديما إيني ديس إن شاء الله أيني قطعا لجلس إن شاء الله ما يتوغد أصنات أصنات توغ زلفانا إن شاء الله يعني تتشكد زديق لك هذا عدو كل زلفانا إن شاء الله استعملت ديما الصح هذا شق التنبيه التربوي تنبيه تربوي مع تروانا لعلي قن حد يضطرار استغفر الله سوى الكلمة إن شاء الله مع تروس يربح ينجح تسول التير يجاوب يقل جواب تتقردس أشو شك الجيزت من ما غيتوش دايب الجيزت إن شاء الله إن شاء الله شتوش إن شاء الله إن شاء الله أخذ التكت فهو إن شاء الله وشتي بشك التوخر التوخر هذا عاد نبور ساعات لبعض الحالات أسيني أي بما غيتوش تفرتيك أسيني إن شاء الله أسيني ويقر إن شاء الله ويقر إن شاء الله إني يشتوش غشاء شيء لك أنا أصل مدى سنطر ونا عدم ذكر مشيئة الله بين لقع يقن حل يسيو لقن ميوال نقن شران بعد إمارو بعد تنص أستين دول دوشش حمولي كان ملقى بعد تنص إن شاء الله ميمي أيوة مو القر إن شاء الله أتغاد ساران التتيل واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك في نفسك واذكر ربك إذا نسيت ديما فكر ربي سبحانه وتعالى في كلامك وفي تصرفاتك واش كاد يكون ربي معاك أستين الحمو كان ملاقى بعطني دص بعطني دص إيه دلوع دول قاعد تتيل وتنيد إن شاء الله أشي الستة ربي سبحانه وتعالى التفغد التبي ترتش ستشتر قديما نشو كلي أتزول غلط الدارتش سيدنا فلان تجي جالس الوعد بعطني سي السجوم ديني من بعد شي بورطابل سيدي بيتي ده فلان بتا وي حتي نعم استند وما انسانيه الا الشيطان وانا اذكره ولكن شتي ديما عاوني ما نتش سليقيتش مع ربي سبحانه وتعالى تني ديك قنش راهي من بعد اني ان شاء الله خاصه ماني لاني بعد الشا الا وري الاسبوع غدا سن وني لزاما ان شاء الله امارو امارا نزل ان شاء الله انشري مرا نزل ان شاء الله نعم خاطر ممكن يقن ولي تزل كاع ما يصليش وجيب انا ولي تزل يتزل يكفر خاطي ممكن ولي تزل ساسري قمزار ادرز له دوس شاين ولي الحق الجماعه اما يعدي السما ديني لا ديما نستعمل كلمه ان شاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله نيستنزل الزرب سبحانه وتعالى تفسير الأسئلة السؤال الأول الفتية أين أصحاب الكهف وخصنا دي دولي سورة الكهف دي السؤال الأول سؤال سورة الكهف الكهف الفتية الثمانية أو السبعة وثامنهم كلبهم دي سبعة اثنين إن قصة سطلة معروفة لفي سورة الكهف السؤال الثاني رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها أين ذو القرنين بعد مباشرة القصة سيدنا موسى مع الخضر أتصل القصة ذو القرنين في آخر السورة سورة الكهف أما الروح الجواب السلفي في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تشتاين غيتوني برك لشخص الجواب ولدي قنوا وليت السن. لماذا؟ لأن الروح من الله، الروح يتلات جنان شنين صربي، هذا سر إلهي. وليت نجم يقن حد أتفهم إلى هذه اللحظات العلماء عين بحث بتد الروح بتد الروح بلاد ملة لبس عليه سار إلا يتزقى إلا يدمنس إلا كذا سبسة شيء يموت يموت بتد معنى يموت لجلسي ولي تحرج يعني بتس خصن يدمن الله نيسومي الله يخسن الله كل شيء الله كل شيء أنطاك تبرد من أنطاك خصاصي قد سر يقن مشرق الناس الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وهو مما استأثر الله به لوحده ولا بدون منازع. ولتنجم جنحد أدير الروح دي بنادم أدي نجم أسي بدل البياس أسي بدل الكلاس يبدل التطاوين أسي بدل يفسن أدي بدل يدار أدي نجم مدام الذي سروح قاعد ينجم أخصيص منقص باش كان يعاش هذه الدر بس حبتة يموت يموت انت يدتي يعني يموت خلاص الأشياء. ويتجم الدير دي سولادي قنشرة لك كم بتا تقع المعجز تيقت ايقت بس حل تقع تقع سي سيدنا عيسى عليه السلام يحيي الموتى من معجزاته فقط. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. توني القضية القريش سيدزو باش كتسول تسولت يجاوب أما الله يعني أو الجويباي فهمتان أنان خلاص هبركت دي ملكة نتمنى معاس أسونا من سيس أدسني مارو الطلبني قنش ريلان للمحال أصزوان بعد مدة أزودري إحنا معاس أسيني النخس مدى بينا أغنت جد لبعض المعجزات مكا مثلا ربي سبحانه وتعالى يفصلنا ذلك في سورة الإسراء وقالوا تبعد واحد هذه الآيات الكريمات أتخزر مني وضع تفكير لبعض مدني لان هبركات التوضع قعدتني دي والنوع هيجر اقتقت يجر على قدر عقول الناس أطلب المحال ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وانت من استغيبة نريح حمولين خزرت في السكة الفوار تمنيت وليد استمرت ينبوع نبعد ما استمرت أغنتيني اجتينا من نبعد استمرت نخزرت نستطاويننا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. نخصم من نزول الصحراء بسيب السير نخزر غش الجنات أدفنت الجنات أشجار ونخيل ديسنت لويديان جورن لكان تكلم ماذا بك تجدم. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أما غان تصوتي دا جنات الطراف غفنا الضيوض جنة غفنا عجيب يقل حد مين لا يطلب القنشرة ولو كان متعنتا قد يطلب القنشرة إلا أن يستفيد منه خاطئين إلا أن يعود عليه بالضرر. التنم أو تسقط السماء كما زعمت كما زعمت دي لنشك باللي بت ربي خستني عقب بأمر من الله سبحانه وتعالى أتني عقب وجي كما زعمت كما زعمت معلش قرن كما زعمت علينا كسفا قطع صوتين غدا جنة الضيوض غفنا تكمل نقص والتبه ولا تفتت حشاتني نظام القرآن النت. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا التويد ربي حشا التويد الملائكة أتنخزر جور نصف نخزر نص الطاوين شتين ربي شتين الملائكة يوضن إلى كل حد من الجحود والطغيان والتمرد. أو يكون لك بيت من زخرف أما أن خزر غرش قن القصر من زخرف من ذهب وفضة إلى غير ذلك. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف. أخسن خزر غرش القصر في منتهى الزخرفة متحوفة مني مؤثث نتش كمل أو ترقى في السماء. أش نخزر التالي دغلو جنة أش نخزر التالي دم سطاوين نط التالي دغلو جنة أو ترقى إلى السماء تالي تالي تالي. ولن نؤمن لرقيك لكان غنتي من تخس وليتش خطر قاعنا الخزر الكفار بدأ قرنس هذا سحر سحر دانا دا سحر وبركة خطي الحقيقة اش لك التامر بنت قرنا لك التالي غتشكوني سحر. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. واش انتي من ولو كانت وليد سبع سماوات قال توطد سجل الكتاب او الكتاب خات نعزم بتل معنى ومولي معنى هو باتت تجد انا قاعين انه اما غيقن السيسن ربما نؤمن لك ازدغ ربما نؤمن لك بتغتني جواب الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب يسيني إيني قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ما كنت إلا بشرا رسولا. شو اللي غداني باش كد أدبغ هذه المعجزات وهذه الخوارق بهذا الشكل وين منشي بشر دبنا دمنش جويم. ولكن قنش راي اللي فارق بيني وبينكم الرسالة نشي نبي رسول خاتي مخترع خاتي ساحر خاتي باش كون بغيلة ما الله قاع عيني غطلب ما وانت وشر امن سيجي بات تتخسم سعادة الدنيت سعادة الاخرة غير امنت بلاون المعجزات بلاون الخوارق لكم طلبهم يعني مدن سودنا قاينين وكتر في منسم اطلبن توني توني توني وما يستحوش أدينين أو تأتي بالله والملائكة قبيلا تعود مستيني مسوطين وضربي والبعيد حشاء أريجر مع الملائكة نخزر أمني قبيلا يعني مقابلة شتاين نشنين وني أولا لا يعقل لا, لا, لا يمكن لا عقلا ولا منطقا ولا شرعا أبدا وغد السيول ربي سبحانه وتعالى تلقس ربي سبحانه وتعالى هو كما وصف نفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يشبه شيء ولا يشبه شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. رب سبحانه وتعالى منطقة محرمة باش كي حدا يفكر ديس اما غالب يتأول ديس اما يتود ابدا. رب سبحانه وتعالى من اول ما يجب ان يؤمن به في الغيب وطد ما نايوش باش كتسول مع تسول دي ربي استني استني دي الرسول استني من الرسول او يا نظر ربي او اذا نظر الملايكة ادي جورنا مع بعض مني الصفوف ابدا نخزرتن شتاين ربي حشا او نيول نزداد سقا من غلان بالنسبة لكفار قريش. بعد الطلب من اطلب من الرسول الخوارق والمعجزات اضوض يا من الطغيان والكفر بتا اطلب الاستعجال بالعذاب يا وطن يا يقن هستيريا من المطالب ينصح الطعبي هستيريا يقن حد لن يتكلب يتكلب يطلب يطلب يا وطن يطلب يني لن دشتين. ربي سبحانه وتعالى يفصل لوني في القرآن زوانا سير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اننا سي محمد نريح معاك يغلب نطلب الست المطالب ونتنفذ يلا اوينا العذاب نربيتش أوينا العذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لن طلبنا العذاب، إن الله لا يخلف وعده. يخلف وعده في ماذا؟ في العذاب والرحمة. بتلا يعوذ ربي أتني عاقب أتني عذب العذاب أديس أديس بطا ربي لي يردس أتني هدا مغلب على السسنة توهدان أتني رحم أتني رحم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. شتم لم تقارم السجن يومين ثلاثة ربي سبحانه وتعالى الحساب سوحد. أما الصح وإني لن يكتر فيما نس أدي السن باللي بتا يا ربي وشاسك تيتي يستوش توحدت. إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر. إن الله يمهل ولا يهمل، ولن يفلت ظالم من قبضته أبدا. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أغنيني رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آيات أخرى، وإذ قالوا سلد وحد الدعاء غريب يقول حد ملي يدعو بتخد يدعو أدي يدعو أسيشر بأين لندا وحدي أدي الرغف سيني لندو شتيم أين دم رب أغني وشيني لندا وحدي رب أدي بعد غفنا لندو شتيم أين دوني دعيان غير كنا ندعو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الأدعية الصحيحة الصالحة والمفيدة لنا. لا قريش بتاتني. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. خزرت قلت أكيد غريب طلب ربي يا ربي بتا أيني اللي قر محمد الحق اللي قر الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذاب أليم. يا لطيف اللهم إنا نسألك السلامة. خطر اللوسي في عهدنا هذا وجد عود أدعو أدي جينين لن ممكن ربي عنده المصائب نزوق عنا ربي بعد رفضنا المصائب أين وسي تسبى يا ربي وسي تسبى يا ربي وليت تغن سوى الموضوع قاع يمزورنا ربطنا رحمة مشيخنا وني ناش عمري من سلسيس أن ننهمد نتسبني الدين وتسبى الدين والقر عيران والقري والمشتمن والطياح انديت سصارت له اندي لختني بصح هذي عادي قرحة يكفر ربي يتسبى ربي وينسب الفاحشة الى الله. تم تفهم بتا ينسب الفاحشة الى الله هذا هو قرحة يتكفر يتسبى كل الربوبات قاع الصفر ولا منش ربي قنتا قاع القسام الضرب كدا يقني ولذلك يقن حد ميلا في تلك الحالة أرول أرول أرول بعد العطو طديق تفوت سجناء العطو طديق تصعيقات واني خاتي دل وقت باش كتوعطت جيت زالتي برد تلجهنا ما تشعل ليس اللي برد يسكن يا اختني بتا يمكن اشها التزويض قليقو ترد البلد شي الحماني لاني اين سيدني عزمس آيات قرآنية تنيد ستسرد ودمج سودامان تريح طامورت تنيد استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أن سنبت حد يسب ربي إلا يفصل ملت كنا دي متس طلغ الجهنم والعياذ بالله كنا دفاق السيسي عزابا دي مسيرد والتسيريد والتقبرن في مقبرة المسلمين ميلا متعنت ومتعمد إلا يتسبى يا ربي وما تسالوش نسب ومن بعد خلاص وليا بالتوليغ السادي توب أخاطر يستتاب. ألو كان إلا الإمام العادل ألو كان يستتاب من شقان العلماء يستتاب 3 أيام بالتوليغ أن يتوب يقتل حدا يقتل خطر جرثومة تونس تقبل طامورت خلاص أنر البلنا أبناءنا أتروانا يلسون الوم السنت بيتي تقرم السيسن على خطر ربما يقل حد بدي يتسبع اتسمى اللي يدولغ الجاهلية وقالوا اللهم